سلتني ميت وكذا كان غدر كان سكر الفرح هورو كان ترخيل مزيدة ولا تيران اسمع الفرحة دقوت كل ما نيوتيك اسمع سقدر ولا كل سوسة عيلاك غيرنتي أرد ما ترجعي ولك أنت أنا وحساني بحدا نرسي.